وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق إن الباطل كان زوقا إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين واسألونك عن الروح واسألونك عن خلق الله